بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا البارحة في هذا الباب، باب ما جاء في القول على الله بلا علم، آيات وأحاديث. من الآيات قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بلا علم هذا من أكبر الكبائر، لأن هذا يعتبر تشريع، فكأنك تقول إن الله حرم هذا وأحل هذا، وهذا لا يجوز للمسلم أن يقوله. وكونه يقول على الله بلا علم هذه كبيرة من الكبائر، ولا يغفرها الله عز وجل إلا بالتوبة. وكذلك في حديث أبي موسى: من علمه الله علما فليعلمه الناس، وإياه أن يقول ما لا علم له به فيكون من المتكلفين ويمرق من الدين. وطلاب العلم يعلمون أن الله عز وجل قال في كتابه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وآيات كثيرة في هذا الباب، أي تحث المسلم أن يتعلم أولا ثم بعد ذلك يعلم الناس، أما يعلمهم على جهل فهذا لا يجوز له. والحديث الذي في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي عن ابن عامر رضي الله عنه مرفوعا: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يعني يضلهم في أنفسهم عن الطريق الصحيح وأضل غيرهم، لأن الناس حين ما يسمعون من هذا الشخص أنه يتكلم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فالمسلمون جميعا يبغون العمل بالخير، فلما يتكلم معهم بغير علم يضلهم، فعليه وزره ووزرهم، وزر من تبعه على هذا العمل. هذا قد سبق الحديث البارحة في قراءة بعض الصفحات، وحيث وقفنا يبدأ القارئ نسمع منه ونعلق بما يتيسر على قراءته، فليتفضل. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول الشارح حفظه الله تعالى: وقوله سبحانه: ما لم ينزل به سلطانا، أي حجة وبرهانا. لو تقدمت في الصفحة الأولى. نعم. وأما قوله تعالى: وأن تشركوا بالله. وأما قوله تعالى: وأن تشركوا بالله، فهذا أعظم المحرمات، كما أن التوحيد هو أعظم الواجبات، والشرك بالله هو أن تجعل معه شريكا في عبادته كدعاء غير الله والاستغاثة بغيره فيما لا يقدر عليه إلا الله والذبح والنذر لغير الله. فهذه الأمور كلها شرك بالله، لأن العبادة حق لله وحده لا ينبغي أن يشاركه فيها أحد. هذا كما سمعتم في خاتمة الآية، وهو قوله: أن تشركوا بالله، فهذا أعظم المحرمات، لأن الشرك الله لا يغفره. والله يقول في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، فكيف تعبد غيره؟ لكن الناس قد يخطئون في بعض الأشياء، يظنون أنها ليست بشرك. اسمعوا هذه الأمثلة التي ضربها الشارح، قال: وهو أن تجعل معه شريكا في عبادته كدعاء غير الله. فالذي يدعو غير الله ويطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، كونك تطلب من الإنسان حي موجود أمامك يقدر يساعدك يدفع عنك شر يعطيك مالا، هذا لا شيء فيه. لكن كونك تستغيث لرجل ميت سواء كان ولي كما يدعون أو كان رسولا، فهذا كله لا يجوز، وهذا شرك بالله عز وجل. والاستغاثة بغيره، تطلب من غيره أن يغيثك، هذه كلها من الأمور الشركية. والذبح والنذر لغير الله، الذي يأتي ويذبح لغير الله ويطلب من هذا الشخص الذي يذبح له أو هذا الصنم الذي يذبح له أن يساعده في شفاء مريضه أو في رد غائبه إلى آخره، فهذه كلها من الأمور الشركية التي ينبغي المسلم أن يتجنبها. وقضية التوسل الذي يلبس به بعض الناس على أن مثل هذه الأعمال توسل بالصالحين، تحدثنا عنه البارحة أن هذا ليس بتوسل، هذا شرك صريح. التوسل أن تطلب من رجل حي تظن فيه الخير وتطلب منه أن يدعو لك الله، إما لإصلاح ولدك قد يكون ولدك شارد، أو لرد غائبك قد يكون غائب فتطلب منه يدعو الله وأنت تؤمن على دعائه. وضربنا لكم المثل بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يخطب يوم الجمعة ودخل ذاك الرجل وقال يا رسول الله هلكت الأموال وجعت العيال فادعوا الله لنا، يعني هلكت العيال وجعت العيال من قلة الأمطار، لأن معيشتهم على ذلك وما هو يعيشون عليه الأبقار والأغنام والإبل، هذه إذا هلكت صار الناس في جوع من أين يأكلون، إذا تأخرت الأمطار ما في زرع حتى يأكلون. فقال له هذا القول هلكت الأموال وجعت العيال فادعوا الله لنا، فرفع يديه عليه الصلاة والسلام إلى السماء ودعا الله فاستجاب الله دعاءه، ونزلت الأمطار في نفس الوقت، لم يخرجوا من المسجد إلا والأمطار نازلة، بقيت الأمطار أسبوعا كاملا لا يرون الشمس. فجت الجمعة الثانية فجاء ذاك الرجل أو غيره وقال يا رسول الله خربت الديار، يعني من كثرة الأمطار خربت الديار فادعوا الله أن يصرفها عنا فنسمع لدعاء الرسول. وقلت لطلاب العلم أن هذا الحديث في صحيح البخاري، فالرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه ودعا وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال ومنابت الشجر. اسمعوا الدعاء هذا كيف، أولا طلب المطر ونزل عليهم، لما ضاقوا منه وخربت ديارهم من كثرة الأمطار دعا عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء الذي يستفيدون منه ولا يضرهم، فقال اللهم حوالينا ولا علينا، يعني ما هو على المدينة لكن حوالي على جوار المدينة حوالينا، ثم نصص على الجبال والآكام والأودية ومنابت الشجر، بمعنى أن هذا المطر ينزل في تلك الأماكن وتنبت الأشجار ويستفيدون الناس منها في رعي مواشيهم إلى آخره ولا يضرهم. فتفرقت السحب وخرجوا في الشمس في نفس اللحظة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعاءه مستجاب. ضربنا لكم مثال يبين لنا معنى التوسل. في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد، وقد قال رسول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليه بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فأصاب الناس قحط تأخرت الأمطار، فطلبوا من عمر أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء فصلى بهم، وبعدما انتهى من الصلاة جاء وقت الدعاء، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا القول اللهم كنا نتوسل برسول الله، يعني كما سمعتم المثال نتوسل برسول الله، يعني نطلب منه أن يدعو الله لنا، والآن نتوسل بعم رسول الله قم يا عباس فادعو الله لنا، فقام العباس ودعا فاستجاب الله دعاءه ونزلت الأمطار. إذن التوسل معناه بدعاء الحي. الرسول عليه الصلاة والسلام حي في قبره حياة برزخية لا يعلمها إلا الله، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. الله عز وجل أكمل له الدين وهو بلغ البلاغ المبين. إذن الصحابة كانوا متوافرون في وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يعترضوا عليه في قوله هذا، ما قالوا لماذا تطلب من العباس أن يدعو وتترك الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم على أن الاستغاثة به والتوسل به في حال حياته، أما بعد وفاته فلا، ما اعترض عليه أحد من الصحابة. فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك. ندخل من هنا من الآن يا قارئ في قضية الزيارة ونكمل القراءة فيما بعد. رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر حينما دعا الناس إلى الإسلام، لأن الله عز وجل أرسله رحمة للعالمين جميعا، مو للعرب، فهو رسول البشرية كلها، ودينه الإسلام نسخ جميع الأديان، لا يهودية ولا نصرانية ولا غيرها. والله يقول في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن دينه ناسخ لجميع الأديان. في دعوته من أول يوم أرسله الله عز وجل دعا الناس إلى توحيد الله ونهاهم عن الشرك. الشرك ماذا كانوا يعملون العرب الذي بدأ في دعوتهم في مكة؟ كانوا يعترفون أن الله هو الخالق الرازق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، اقرأوا القرآن كله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. لكن ماذا يصنعون؟ يذهبون إلى الأولياء بل إلى الأحجار، وكانوا من مكة إذا رحلوا من مكة يأخذون 4 أحجار، 3 يركبون عليها القدر ويطبخون، وواحد ينصبوه يصلون له. هكذا كانوا يعبدون الأشجار، يعبدون الموتى. وتقرون في الكتاب، في كتاب الله: اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذه كلها آلهة يعبدونها من دون الله. لما دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له هذا القول، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. يعني هذه الآلهة كلها يجعلها إله واحد؟ الناس الآن ما يسمون هذه آلهة، مع أن الله عز وجل نص على كلامهم أنهم قالوا آلهة. اقرأوا سورة صاد، آلهة كثيرة كل واحد معه إله، يمكن في البيت في إله ولا إلهين في البيت، وفي كل مكان، وفي السفر كما سمعنا يعبدون هذه الآلهة. هم ما قالوا نعبدهم لأنهم يخلقونا ويرزقونا ويحيونا ويميتونا، ما قالوا هذا. قالوا كما حكى الله عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني نحن نتوسط بهم إلى الله بهذه الأحجار وهذه القبور وأصحابها، نتوسط بهم إلى الله. ما نعبدهم يعني أنهم يرزقونا ويخلقونا ويميتونا ويحيونا، لا، نعبدهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى في بداية دعوته عن زيارة القبور مطلقا. ماذا كانوا يصنعون؟ إذا تأخر المطر ذهبوا إلى اللات والعزى وإلى جميع الأولياء الذين يسمونهم أولياء، وطلبوا منهم بالوساطة أن ينزل الله عليهم المطر. إذا جاءهم عدو استنصروا بهم على هذا العدو، هكذا كانوا يفعلون. نهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام نهيا قاطعا. فلما عرفوا التوحيد وأن هذا كله شرك ولا ينبغي الإنسان أن يعمل مثل ذلك، بل كانوا يضحكون على أنفسهم فيما بعد، كيف يعبد حجر؟ فلما عرفوا التوحيد قال لهم هذا القول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. أنا أتحدث عن هذا لأن إخواني الذين أمامي الآن أكثرهم جاءوا للعمرة وجاءوا لزيارة هذا المسجد الذي تضاعف فيه الصلاة، الصلاة فيه بألف صلاة، ويريدون أن يزوروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شد الرحل إلى الرسول ما يجوز، لكن إذا شديت الرحل للمسجد، لأن الرسول قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: الكعبة وهذا المسجد والمسجد الأقصى. هذه الأماكن الثلاثة هي التي يشد الرحل إليها من أجل العبادة، من أجل الثواب. أما كانك ترحل إلى البدوي وإلى العيدروس وإلى فلان وإلى فلان، هذا شرك ولا يجوز مطلقا. إذن شد الرحل لا يكون إلا إلى هذه الثلاثة الأماكن. إذن أنت وصلت المدينة الآن ودخلت المسجد، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام الذي فيه الصلاة بألف صلاة، يعني أجرها يعدل ألف صلاة فيما سواه، يعني حتى في المدينة هنا المساجد الأخرى تصلي فيها صلاة أجرها واحد، تصلي هنا ألف. إذن أنت جئت تريد تكسب هذا الأجر، فعليك أن تكثر من الصلاة في هذا المسجد، سواء النافلة، أما الفريضة ما فيها كلام، لابد أن تصليها، لكن تكثر من النوافل. والحديث مطلق: صلاة في مسجدي هذا، ما قال صلاة الفريضة، وإنما قال صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة. القول بأن الزيارة لا تتم إلا أن تصلي 40 فرضا، هذا الحديث مردود. تصلي ما تيسر لك، الذي يتيسر لك تصليه. طيب أنت حينما تدخل المسجد جيت في وقت ما فيه صلاة، يعني ما لا في وقت ظهر ولا وقت عصر، ما حد يصلي فريضة، إذن تصلي تحية المسجد. تحية المسجد ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، تحية هذا المسجد وتحية بقية المساجد في الدنيا كلها. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن أنت تدخل هنا وتصلي ركعتين، ثم بعد ذلك تتجه إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأتي وتسلم عليه بأدب واحترام وعدم رفع صوت. ماذا تقول؟ تقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لو استطعت أن تزيد بعض الدعاء وتقول: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، هذا كله من أعماله عليه الصلاة والسلام. لكن إذا لم تستطع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كل واحد منا عامي متعلم يعرف يقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إذا سلمنا وتريد أن تدعو الله عز وجل، تتجه إلى القبلة، ما تتجه إلى القبر، تتجه إلى القبلة وتدعو بما تيسر لك من خير الدنيا والآخرة. ثم بعد ذلك، بعد دعائك هذا، تسلم على أبي بكر وعلى عمر رضي الله عنهما. وأريد أن أنبه إخواني الذين يأتون من الخارج، بعض الناس المساكين في تلك البلاد يعني عاطفة عندهم دينية من هذا النوع، فيدفنون في المساجد. إذا قيل لهم: الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يدفن في المساجد، بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حال مرضه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، يحذر المسلمين ما صنع اليهود والنصارى. فيستدلون عليك، يقولون لك: ذاك قبر الرسول في المسجد، كيف أنت تقول ما يجوز لنا أن ندفن في المسجد؟ فهمتم الكلام هذا يا أخوان؟ جزاكم الله خير. أريد أن أبين لكم على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد، ولم يدفن أبو بكر وعمر معه في المسجد، وإنما دفنوا جميعا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بيت عائشة. لأن الحجر التسع لزوجة الرسول وبنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها كانت في تلك الجهة كلها، يعني من الحجر الآن الموجودة إلا هي الروضة والجهة الشرقية كلها ما فيها مسجد، وإنما فيها بيوت الرسول عليه الصلاة والسلام وبعض الصحابة الموجودين. لما توفي الصحابة أنفسهم قالوا أين ندفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فروى أبو بكر رضي الله عنه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. الأنبياء يدفنون حيث يموتون، ما ينقلون من مكان إلى مكان، المكان الذي يموت فيه يدفن فيه. فدفن الرسول عليه الصلاة والسلام، حفروا له في مكانه الذي توفي فيه، ودفن في بيت عائشة رضي الله عنها. ثم بعد ذلك لما توفي أبو بكر دفن في هذا المكان. ثم لما طعن أبو لؤلؤ المجوسي الذي طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الطعنات وقتله في هذا المسجد هو يصلي بالناس، حينما عرف على أنه ميت من هذه الطعنات أرسل ابنه عبد الله بن عمر إلى عائشة أم المؤمنين يستأذنها في أن يدفن مع صاحبيه، فجاء وهي تبكي لأنها ملاصقة في المسجد، جاء وهي تبكي لأنها سمعت القصة، فسلم عليها وقال لها عمر، ما قال لها الخليفة لأنه قالوا لا تقول لها يعني أمير المؤمنين، أنا لست الآن بأمير، قل لها عمر يستأذن منك أن يدفن مع صاحبيه، فإن رضيت فالحمد لله وإن لم ترضى فاذهبوا بي إلى البقيع. فرجع وهو ينتظر قال بشر، قال وافقت وأذنت في أن تدفن مع صاحبيك إن شاء الله. قال إذا أخذتموني على النعش ووصلتم إلى الباب استأذنوا مرة أخرى، لأنها ربما أذنت وأنا على قيد الحياة الآن حياء مني أو لغرض آخر، لكن إذا مت ربما يتغير الوضع، فاستأذنوا منها مرة أخرى، فإن أذنت أدخلوني وإن لم تأذن اذهبوا بي إلى البقيع. فجاءوا واستأذنوا فأذنت ودفن رضي الله عنه وأرضاه مع صاحبيه. ولهذا العلماء يقولون تحقق في هذه القضية ما كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر في مصالح المسلمين، فجمع الله بينهم في هذا المكان وسيجمع الله بينهم في الجنة وإن شاء الله نكون معهم يا رب. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم أن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبيه ليسوا في المسجد وإنما هو في بيته، وحينما أرادوا التوسعة عملوا هذه الأعمال وعملوا احتياطات حول القبر. هذا الذي أريد أن ننبه عليه الإخوان، لأنهم قد يحتجون عليهم أولئك بأن قبر الرسول في المسجد. طيب أنت إذا سلمت على الرسول ماذا تصنع بعد السلام؟ ترجع لمكانك في المسجد وتصلي فيما تيسر لك من الصلاة وتذكر الله فيه، وهذه فرصة أنت قد لا يتيسر لك أن تأتي مرة أخرى لهذا المسجد، فلا تضيع وقتك، وهذه تجارة مع الله. فيحاول الإنسان قدر ما يستطيع يقرأ القرآن، لأن الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل لام حرف وميم حرف، ألف حرف وميم حرف ولام حرف. يعني هذه الكلمة ألف لام ميم بثلاثين حسنة والحسنة بعشر أمثالها. فأنت تقرأ السور التي تحفظها، مو شرط أن تكون قارئ وحافظ القرآن، لا، أنت تصلي وتصلي بسور، هذه السور تقرأها وتكررها. ثم الذكر موجود: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه كلها مطلوبة من المسلم، بدل ما يضيع وقته مع الآخرين في الأحاديث عن الديرة حقه وماذا سنصنع وسنرجع نسوي كذا. هذا الباب مفتوح لك، يعني بقية الأيام كلها لك، بس هذه الفرصة التي هيئ الله لك أن تأتي إلى هذا المكان لا تضيعها. إذن بعدما ترجع إلى مكانك تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إذن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله دائما. وقد ذكرت لإخواني على أن الله عز وجل ربطنا برسوله، أنت لا تصلي صلاة فريضة ولا نافلة إلا تقرأ فيها التحيات. التحيات ماذا فيها؟ أليس فيها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؟ إذن أنت تصلي وتسلم عليه، وليس معنى ذلك ما تكون الصلاة وعلى الرسول عليه الصلاة والسلام إلا في الأوقات اللي يسموها المولد، مولد الرسول عليه الصلاة والسلام. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدون الذي قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، لم يثبت عن أحد منهم أنه عمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم مولدا. معنى ذلك أنهم لا يحبون الرسول، يعني أنا أحبه والرسول وهؤلاء لا يحبونه. إيمانك لا يتم إلا إذا أحببت الرسول عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح البخاري قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما سمع الحديث قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. هذا الحديث صحيح البخاري. ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحبك يعني أكثر كل هذا إلا من نفسي، لأن الحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وماله إلى آخره. قال أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. ماذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له لا، قال أنت الآن والله أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر. عمر وغيره من الصحابة كلهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يلتزمون بتشريعاته بما جاء عنه، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلم يثبت عن واحد من هؤلاء الخلفاء الراشدين أنه عمل مولدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نتنازل ونأتي إلى الأئمة الأربعة المتبوعون الآن في العالم. الآن ما تجد واحد اللي يقول أنا حنفي أو أنا حنبلي أو أنا شافعي أو أنا مالكي. هؤلاء الأئمة الأربعة لن تجد في كتبهم التي ألفوها هم الأتباع لن تجد فيها مولدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل معنى ذلك أن أبو حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد لا يحبون الرسول؟ هذا لا يقوله أحد، ولكن يعلمون أن هذا من البدع المحدثة التي حدثت في دين الله. والرسول لما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ التي تمسكوا بها بقوة، وإياكم ومحدثات الأمور. الدين كمل والرسول بلغ البلاغ المبين. الله قال لرسوله في يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان الرسول يخطب الناس ويرفع يده إلى السماء ويقول للناس هل بلغت؟ فيقولون نعم، فيقول اللهم اشهد اللهم فاشهد. فالرسول بلغ البلاغ المبين، ما بلغ مولدا. فمن أين لنا جئنا بهذا المولد؟ هذه البدع الخرافات يعني أصلها من اليهود. فالدولة الفاطمية المعروفة هي التي أحدثت المولد، ولا ما كان في هناك مولد، فأحدثت البدعة هذه وخلص نشرتها بين الناس. فينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه. فما في كتاب الله وسنة ربه هو الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. قال الرسول عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فالكتاب بحمد الله محفوظ ولم يحدث فيه نقص ولا تغيير، لأن الله تكفل بحفظه. قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذين يدعون أن في القرآن حذف أو في نقص أو في زيادة هؤلاء يكذبون ويخالفون كلام الله عز وجل. الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون، وأنت تقول أن هذا القرآن ما هو كامل. فينبغي المسلم أن يكون على بصيرة وأن يعرف دينه، فالكتاب هذا محفوظ وبحمد الله الله عز وجل يسره للناس. الآن الأطفال في المدارس درس تحفيظ القرآن، الطفل عمره 10 سنوات أو 12 سنة حافظ القرآن كله، حافظ القرآن كله. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالله عز وجل يسر حفظه للمسلمين وهو محفوظ. لو ينقص منه حرف في أي مكان، تطلع طبعة فيها تغيير حرف واحد شب عليه العالم من كل مكان ورد هذا المصحف الذي فيه هذا النقص. هذا يبين لنا أن كتاب الله محفوظ وحفظه قد بين العلماء الحكمة، لأن الرسول آخر الرسل، خاتم الأنبياء والرسل، وكتابه آخر الكتب، لا يمكن أن ينزل بعده وحي. مع أنكم إذا رجعتم إلى بعض كتب هؤلاء الذين عندهم هذه الأفكار المنحرفة يقول أن الوحي ما زال ينزل. وأم أيمن لما زارها أبو بكر وعمر وبكت بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لماذا تبكين، أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى إني أعلم ذلك، ولكن أبكي لأن الوحي من السماء قد انقطع، الوحي من السماء قد انقطع. إذن ينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه فيجد فيه الخير الذي ينفعه في دينه وفي دنياه. بعد السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام والإكثار من الصلاة في هذا المسجد فيه البقيع، صلينا المغرب على جنازة ذهبوا بها للبقيع، هذا البقيع في عدد من الصحابة وفي موتى أهل المدينة يدفنون في المدينة، يدفنون في البقيع. هذه مقبرة تزار، ولهذا الصحابة لما قالهم هذا القول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإن تذكركم الآخرة، قالوا ماذا نقول؟ يعني ينبغي أن نتفقه في هذا القول عن الصحابة رضي الله عنهم، يعني قالوا ماذا نقول لما قال أنا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها؟ طيب أنت نهيتنا والآن ماذا نقول؟ لأن كان في زيارتهم الأولى يطلبون منها الاستشفاع، يطلبون منها إنزال المطر، يطلبون منها الشفاء المريض ورد الغائب، فيقول أنا ماذا نقول؟ قال قولوا، وهذه الزيارة التي نقولها لكم إذا ذهبتم إلى البقيع وإذا ذهبتم في بلادكم، هذه الزيارة عامة للمسلمين جميعا في العالم كله. والذين يقولون عن صاحب الكتاب هذا أنه يمنع زيارة القبور كذبوا عليه. إذن هذه الزيارة تزور هذه المقابر، والرسول قال لهم قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. ما تقول لهم ردوا لي غائبي ولا شفوا مريضي، هم الآن في حاجة إلى دعائك أنت، إذن أنت تزورهم وتدعو لهم ثم تتذكر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام فإنها تذكركم الآخرة. كل واحد منا يعرف أنه سيموت لكن ينسى، لكن لما يذهب إلى المقبرة ويجد أبوه بل ابنه، لأن الأجيال ما هي على الكبر، الأجيال محدودة، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا ذهبت إلى المقبرة وجدت أبوك وأخوك وجارك كلهم ماتوا جاءوا في هذا المكان، تعرف أنك في يوم من الأيام ستأتي لهذا المكان. إذا ترجع فتعمل الأعمال الصالحة الأعمال الطيبة التي تفيدك لهذا المكان، هذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام فإن تذكركم الآخرة. كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن التردد على المقابر وعلى قراءة القرآن فيها وقراءة الفاتحة التي يقولون الناس الزوار الآن لما يزورون البقيع قالوا اقرؤوا الفاتحة. الرسول قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا، العيد هو الذي يعود، الجمعة عيد، عيد أسبوعي، والحج عرفة فيه عيد، والفطر عيد، وهذا يعود يتكرر كل سنة، والجمعة تتكرر كل أسبوع. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لإبلاغ أمته ولبيان ما ينفعهم ويدفع عنهم الشرور، قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. اسمعوا هذا الحديث، قال لا تجعلوا قبري عيدا، أنت الآن سلمت عليه، إذن ترجع مكانك وتسلم وتصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك، لا تجعلوا عيد بمعنى أنك تتردد، وهذه الزحمة التي تحدث من الناس من أجل هذا العمل الذي يعملونه، الواحد يزور ثم يتجه مرة ثانية ومرة ثالثة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم، أنت في هذا المكان وواحد في بلادك الذي أرسل معك بالسلام، لما ودعوكم قال لكم سلمونا على الرسول عليه الصلاة والسلام، هم إذا سلموا من هناك فيه ملائكة يحملون سلامهم ويوصلوه، أما أنت الذين أرسلوا معك بهذا السلام قد تنسى قد تموت قد يحدث لك أي عذر، لكن صلوا علي كما قال رسول فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. ولهذا قال العلماء ما أنتوا من بالأندلس، يعني يضربون المثل بالبعد في ذاك التاريخ، ما أنتوا بالأندلس إلا سواء، واحد يسلم على الرسول في الأندلس وأنت تسلم عليه وأنت هنا، لا فرق بين سلامك وسلامه، لأن الله كلف ملائكة يحملون السلام ويبلغونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول الآن بريد مضمون. فينبغي للمسلم أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله وهو في مكانه. إذن لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ما معنى لماذا؟ يعني لا تتركوها من صلاة النوافل، بل صلوا فيها النوافل، ولا تتركوها من قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن يقرأ في كل مكان. فلا تجعل بيتك مثل المقبرة الذي لا يصلى فيها ولا يقرأ القرآن فيها. إذا لما تذهب إلى المقبرة تدعو لهم بالدعاء الذي سمعتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، هذه الزيارة المشروعة. أما يقول لك قرأنا الفاتحة هذا ما يجوز، لأن الرسول الذي نهى عن ذلك. فالقرآن ما يقرأ في المقبرة ولا يصلى في المقبرة، المقبرة لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها القرآن، إنما قد يصلى على الجنازة إذا فاتت الإنسان الصلاة عليه، والصلاة على الجنازة لا فيها ركوع ولا فيها سجود، هو دعاء. إذن هذا الذي ينبغي أن يعمله المسلم. إذن إذا ذهبنا إلى المقبرة فنسلم عليهم وندعو بهذا الدعاء الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقرأ ما يسمى بفاتحة ولا قرآن، لأن الرسول نهانا عن ذلك، وأنت الآن تتبع الرسول وتريد تعمل بشريعته. كذلك في شهداء أحد يزار شهداء أحد ويسلم عليهم مثل ما سمعتم. في بلادنا كذلك نزور هذه المقابر ونزور هذه الزيارة المشروعة، ما هو نذهب إليهم ونطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله. إذن هذه زيارة مشروعة في كل مكان، لأنك تدعو للموتى ويستفيدون من دعائك لأن أعمالهم انقطعت، وتتذكر بأنك ستموت مثل ما ماتوا فترجع فتعمل الأعمال الصالحة. هذه الزيارة المشروعة في هذا المكان، فعلى المسلم أن يحرصه في هذا المسجد أن يكثر من قراءة القرآن ومن التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، بحيث أنه يجمع في صحيفته هذه الأعمال الطيبة، مثل ما يعمل الإنسان في التجارة في الدنيا، تبيع وتشري وتجمع الأموال، هذه الأموال ستتركها، لكن هذه الزيارة التي تغتنم في هذه الفرصة هي مسجلة لك في صحيفة حسناتك. وقد قال الله عز وجل في كتابه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فكل ما تحدثنا به من الأشياء الطيبة الملك الموجود عندنا يسجلها لنا، الأعمال الخبيثة السيئة الكذب الغيبة النميمة يسجلها الذي على اليسار. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأشياء بل يعمل الأعمال الصالحة حتى يستفيد منها. هذه أسئلة تابعة للزيارة نقرأها وتسمعون الجواب عليها. واحد يقول في أسئلته: أسئلة عن الزيارة، ما حكم السلام من بعيد؟ أما حكم السلام من بعيد فهذا مطلوب لا شك فيه، كما قال رسول صلوا عليه فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. لكن هنا أضاف قال: وضع اليد كهيئة الصلاة، يعني كثير يقف هنا يستقبل القبر وكأنه يصلي ويعمل هذا السلام، هذا لا يصلح، ما حد عمله. بل الصحابة رضوان الله عليهم لم يثبت عن صحابي منهم أنه وقف على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وسلم عليه، ما عدا عبد الله بن عمر في حالين: إذا أراد أن يسافر من المدينة لعمرة أو لغيرها جاء وسلم على الرسول وعلى أبي بكر وعلى أبيه كالمودع ثم يسافر، إذا رجع جاء ووقف على قبر الرسول وقبر أبو بكر وقبر أبيه وسلم عليهم ورجع لبيته. بقية الأوقات كلهم يصلون ويسلمونهم في أماكنهم، يعني ما فيه صحابي وقف على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام للسلام عليه، وإنما كانوا يصلون ويسلمون عليهم في بيوتهم. أما هذا العمل هذا لا يصلح مطلقا، كونه يقف من بعيد ويعمل هذا العمل هذا انكسار وخضوع، وهذا لا يكون إلا بين يدي الله عز وجل. أنا أسأل هذا السائل، لو أن الرسول حي هل تستطيع تقف عنده وتقول هكذا؟ هل يستطيع أمامه يقف هكذا يقول هكذا وهو حي؟ إذن هذا لا يصلح هذا. السؤال الثاني، هل للصلاة في الروضة مزية على بقية المسجد؟ والجواب لا. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة، كان الصحابة يصلون فيها ويبقون فيها، فإذا أقيمت الصلاة تسابقوا إلى الصفوف الأولى وتركوا الروضة وتقدموا. أنت إن تيسر لك أن تصلي فيها الحمد لله، وإن لم يتيسر لك فصلي في المسجد، لأنها داخل في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فليس للروضة يعني بحيث أنك لو صليت فيها تكون صلاتك بألفين أو بثلاثة وبقية المسجد بألف. الصلاة بألف صلاة في الروضة أو في غيرها، فينبغي للمسلم أن يكون متبعا ولا يكون مبتدعا. هذا السؤال أنا قد أجبت عليه لكن نجيب الآن. يقول هل الزيارة لا تتم إلا بصلاة أربعين صلاة؟ فهذا شيء متداول بين الناس، والحديث هذا فيه كلام، وأنت تصلي في المسجد هذا ما تيسر لك. أفرض أنك جئت ما عندك إلا يوم واحد، واليوم الثاني تسافر، من فين لك تجلس حتى تكمل أربعين صلاة؟ هذا فيه حرج، والدين هذا يسر، فأنت تصلي ما تيسر لك في هذا المسجد. مئة صلاة أكثر من أربعين أحسن، لو صليت مئة صلاة الصلاة بألف صلاة أحسن من أربعين. فينبغي المسلم أن يعلم على أن هذه الأمور كلها ميسرة، تصلي ما تيسر لك في هذا المسجد. وكذلك كون الذين يعتقدون عن أن السلام لا يبلغ الرسول إلا لمن جاء، فهل المسلمون في العالم كلهم يستطيعون يأتون إلى هذا المسجد حتى يسلمون على الرسول؟ إذن ما أحد يعقد دين الله، الدين يسر ويستر الله عز وجل على عباده، والرسول عليه الصلاة والسلام يسر ذلك، فتأتي أنت وتأتي بأمور من عند نفسك، هذا هو الذي ينهى عنه العلماء، بحيث أن الإنسان يبتدع من عند نفسه ويعمل مثل هذه الأعمال. السائل أيضا يقول أن في أسئلته هل المضاعفة خاصة بالفريضة فقط؟ والجواب لا، لأن الرسول قال صلاة في مسجدي صلاة، فالصلاة تشمل الفريضة والنافلة، فأنت تصلي في هذا المسجد، وإن شاء الله ربنا يرزقك هذا الألف على هذه الصلوات التي تؤديها، ولا تعقد على نفسك ولا تفتي الناس بما يخالف هذا المعنى. الرسول قال صلاة في مسجدي، ما قال فريضة، إنما قال صلاة. ما شاء الله، هذا يجيب لكم درس كامل الرجل. ما حكم الصلاة في ساحات المسجد؟ ما حكم الصلاة في ساحات المسجد؟ الجواب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن مسجده، الشخص هذا الآن سماها ساحات ما سماها مسجد، أليس كذلك؟ الرسول يقول صلاة في مسجدي، إذن كل ما يطلق عليه المسجد فالأجر ضاعف. لكن صلاة الجماعة مع الإمام، إذا جاء الرجل المسجد مملوء ولم يستطيع أن يصلي إلا في الساحة مع الناس الذين يصلون وصفوفه متصلة، فإن شاء الله ينال هذا الأجر، لأن الشيء المحجوز هذا جميع الأماكن هذه كلها للصلاة وما يتبع الصلاة، ما فيها دكاكين بيع وشراء ولا فيها سيارات تشتغل فيها، كلها تبع الصلاة. لكن أيضا كثير من الناس يروح قدام الإمام هناك ويصلي، يعني المسجد موجود وقد يكون فيه فضاء في المسجد هنا يتركه ويروح قدام الإمام، هذا ما يصلح. بل بعضهم الآن المسجد فاضي يتحصل على مكان فيه يروح في الساحة يبغي البراد والهواء ومدري ما هو مدري ماذا يريد، فما ينبغي للمسلم أن يكون كذلك إلا إذا لم يجد بأي وسيلة من الوسائل، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أعطى الورقة لصاحبها عسى أن حفظ هذا الكلام. طيب تفضل يا أخي. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله سبحانه وتعالى ما لم ينزل به سلطانا، أي حجة وبرهانا، فالله تعالى لم ينزل حجة للمشرك أبدا، وبخلاف الموحد فإن عنده سلطانا وبرهانا وحجة على توحيد الله تعالى، أما المشرك فليس عنده إلا الشبهات والخرافات التي يتعلق بها، في حين نرى أن التوحيد براهينه ظاهرة وجلية في الوحي المنزل وفي الكون المشاهد، ولله الحمد والمنة. يقول في الآية وأن تشركوا بالله شيئا، ثم قال ما لم ينزل به سلطانا، فهو يقول التوحيد توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له، السلطان موجود، يعني السلطان الدليل على ذلك وأن الله هو الذي يستحق العبادة. أما الشرك فليس عليه دليل، بل هو بالعكس، لأن الله عز وجل أخبر في كتابه أنه لا يغفر للمشرك، وإنما يغفر الذنوب الأخرى، والشرك لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم يبين يقول أن هناك أدلة موجودة التي تسمى سلطان موجودة في الآفاق، والله عز وجل يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ما في أحد يدعي أنه خلق هذه الجبال ولا هذه الأشجار، ولا خلق نفسه ولا خلق أولاده، ما أحد يدعي هذه الدعوة، والله قال في كتابه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. إذن هم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، فينبغي أن تكون العبادة له وحده، وأما الشرك فلا دليل عليه مطلقا، بل الدليل بالعكس، لأن الذي يعبد غير الله يعبد الشيطان، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك، وأن يعلم على أن ما يعمله المشركون لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل، بل نزل الأمر بالعكس، نزل النهي عن ذلك. ثم الآن البراهين على التوحيد موجودة في الآفاق وفي الأنفس وظاهر الناس جميعا، فإذا كنت تعترف أن الله خلقك وهو يرزقك وهو يميتك، فلماذا تعبد غيره؟ حينما تريد أن تدعو غيره، والله عز وجل قال لرسوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، إذن الله أقرب لك من هذا الذي هو في القبر أو بهذا الرجل الذي يعني يلبس على الناس، الله قريب وهو الذي يجيب دعوة الداعي، أما هذا لا يجيبك بشيء. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا محل الشاهد هنا، أي لا تقولوا في دين الله ما لا تعلمون، أي بدون علم، بدون دليل وعلم، وهذا عام في تحريم القول في أمور الدين من غير يقين، فهذا مما حرمه الله ونهى العباد عن تعاطيه لما فيه من المفاسد، فلا يجوز للمسلم أن يقول ما لا يعلم، والذي لا يعلمه عليه أن يسكت عنه ولا يتخرص فيه، فإن الله لم يكلفه ما لا يقدر عليه، فإن سئلت عن مسألة لا تدري عن جوابها فإما أن تؤجل الجواب حتى تبحث وتسأل، وإما أن تحيله إلى غيرك وإلى من هو أعلم منك، فأنت عندئذ في عافية. الله قال في كتابه: اسألوا هل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا يجوز للإنسان أن يعبد الله على جهل، لأن الله أنزل الكتاب، ورسول صلى الله عليه وسلم جاء بسنته المفصلة والموضحة لما في كتاب الله، والعلماء بحمد الله موجودين، لكن كونك تتبع جاهل من الجهال فهو أولا أضل نفسه ثم تحمل إثم الآخرين، والله عز وجل يقول اسألوا هل الذكر، ما قال اسألوا للجهل. أنت الآن لو أردت أن تعمل تجارة ما يمكن أن تقدم عليها حتى تبحث وتسأل الناس الذين يبيعون ويشرون في هذه المواد هل فيها مكسب ولا ما فيها مكسب، هل فيها خسارة ولا ما فيها خسارة للدنيا. إذن أنت لماذا تقدم على عبادة الله بدون سؤال إذا كنت ما تعلم؟ فما دمنا نحرص على دنيانا، ولا يمكن أن تفتح لك تجارة حتى تسأل التجار ماذا يصنعون وماذا يفعلون وأي تجارة رابحة وأي تجارة خاسرة، وما تقدم على هذه الدنيا إلا بعدما تتأكد. إذن دنياك رزقك مضمون، الله عز وجل بين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن كل واحد منا وهو في بطن أمه نطفة إذا بلغ 120 ليلة جاء الملك الذي ينفخ الروح، ملك الأرحام، والحديث صحيح البخاري، وأمر بكتب أربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه الأشياء كلها لا نعلمها. إذن أنت رزقك موجود ومضمون ولن تموت حتى تستوفيه، لكن ما قال لك تروح تسرق ولا تروح تزني ولا تروح ترتكب المعاصي، وإنما هذه نهاك عنها جميعا. إذن أنت تجمل الطلب وتعملك التجارة وترك البيع والشراء في الأشياء الحرام والغش والسرقة، هذه كلها منهي عنها. إذن ينبغي للمسلم أن يكون متجها إلى كتاب ربه وسنة نبيه، وأن يسأل إذا جاءت له مسألة أهل العلم، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قد تكون لدى بعض الناس أهواء فينتحل أحدهم الجواب عنها لأجل أن يستدل لرغبته وهواه، فيصطنع شيئا من الأقوال أو الشبهات ليروج باطله ولينتصر على خصمه، وهذا أيضا قول على الله بغير علم. وهذا هو حال بعض الذين يتجرؤون على الفتوى الآن في الفضائيات وفي الصحف دون أن يكون لديهم العلم الكافي الذي يؤهلهم للتصدي لإصدار هذه الفتاوى، فهؤلاء في خطر عظيم، لأنهم إما أن يكونوا جهالا ليس لديهم رصيد من العلم وإنما يتكلمون بالتخرص، وإما أن يكونوا أصحاب هوى فيقولون ما يوافق أهواءهم من غير دليل ولا برهان. إذن ما هو المخرج من هذا؟ يعني هؤلاء موجودين ويعملون مثل هذا العمل، فيتكلم بهواه لرغبة ولشيء في نفسه، فينبغي للمسلم أن يرجع لأهل العلم، بحمد الله موجودون أهل العلم. أما ترجع لهؤلاء الشباب الذين يتعالمون ويقف عند هذا المغرفون في الفضائيات ويلقي كل شيء، ولو سئل أجاب على كل شيء، ما في عنده شيء يقول الله أعلم، لأنه يرى نفسه لو قال مثل هذا القول لأصبح هذا نقصا في حقه والناس لن يقبلون منه. وسبق لنا قضية مالك البارحة أنه لما سئل عن 40 مسألة، رجل سافر من بلاده وجاء على راحلته يسأل عن هذه المسائل، فلما جاء إلى الإمام مالك وهو إمام دار الهجرة وكلكم تعرفونه الإمام مالك، حينما وجه له تلك الأسئلة أجابه على 4 مسائل من 40، والباقي قال لا أدري. فهو تعجب هذا الرجل، يقول أنا أتعبت راحلتي وجئت إليك وأنت مالك. ولهذا يقال المثل المعروف: لا يفتى ومالك في المدينة، لأنه عالم عنده علم. فقال له: ارجع على راحلتك من حيث جئت وأخبرهم أن مالك يقول لا يدري، يقول الله أعلم. هذا ما نقص من قيمة الإمام مالك، بل رفع من شأنه بين الناس، وعرفوا أنه لا يقول على الله إلا الحق ولا يقول في شيء لا يعلمه. وهذا الذي ينبغي أن يكون عند هؤلاء الشباب الذين يريدون أن يفتوا الناس وأن يعلموهم، يرجعوا إلى الكتاب وإلى السنة. المسألة التي لا يفهمونها يرجعون للعلماء، لكن مشكلتهم أن العلماء هم يطعنون فيهم الآن. الآن تسمعون من الشباب أنهم يتكلمون على العلماء، يقولون هؤلاء مساكين، هذا علماء سلاطين وعلماء كذا علماء كذا، حتى ينفرون الناس عنهم. فينبغي للمسلم أن يكون عاقلا وأن يفهم أن العلم لا يأتي بالهوى، لا يأتي من هذه القنوات، يأتي حينما يجلس الطالب عند العلماء الفترة الطويلة السنين العديدة. وهؤلاء العلماء أفنوا أعمارهم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتعليم الناس، ويعرفون أحوال الناس ويعرفون الموضوعات ويعرفون كل شيء موجود إلا ما شاء الله. هم لا يحيطون بكل شيء علما، لكن هم أعلم من غيرهم، فعلينا أن نرجع إليهم وأن نسألهم وأن نتعلم عندهم، لأنهم تعلموا عند غيرهم. ما في واحد نزل عليه وحي، ما في وحي إلا عند بعض الطوائف الفاشلة التي تقول أن الوحي ما زال ينزل، والوحي انتهى انقطع كما قالت أم أيمن رضي الله عنها وأرضاها أن الوحي انقطع من السماء، فما في وحي ينزل، ما في إلا الموجود بين أيدينا، وبحمد الله الموجود بين أيدينا كامل ومحفوظ، يعني القرآن محفوظ والسنة محفوظة، وكما سبق الكلام في ذلك على أن سنة الرسول حفظت كما حفظ الله عز وجل كتابه، تكفل بحفظه وتكفل بحفظ ما يبينه ويوضحه، لأن قول الرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني كل ما قاله الرسول هو وحي من الله عز وجل. لكن الفرق بين السنة والقرآن أن القرآن يصلى به وأما السنة فلا. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.